الربع الثاني من سورة الحج أوله آية 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فضل يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الثلاث آيات دول آية واحدة في العد المدني. في العد المدني تلاقي الثلاث آيات اللي قريناهم دول آية واحدة في العد المدني، وتبقى دي آية 19 بدل ما هتبقى آية 21 هتبقى آية 19. يلا يلا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب العريق. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب وذؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. أيوة سواء، دي قراءة برضه لكن اللي قدامك سواء، أنت مصحفك دي مصحف ورش، لأن هي سواء العاكف فيه والباد دي في قراءة نافع. يلا يا سيدي. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم. لكن القراءة الثانية بقى سواء العاكف فيه. مغربي أصلا. أنت من المغرب؟ ده مصحف مغربي. طب والله كويس. جايب مصحف ورش، والله كويس جميل. أنت حافظ؟ طب يبقى صلي معانا، صلي بينا بقى شوية بقى. ربنا يقويك. اسمك إيه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن ابن ايه؟ القاسم. عبد الرحمن ابن محمد القاسم. ابن محمد ابن القاسم. طب جميل كويس. مرحبا يا عبد الرحمن. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ايوه هنا ثاء ثم النصف الربع. عندك ثم هنا؟ طب شفت بقى قاعد بيراقبنا اهو. مصحف ورش. الثلاث آيات الأولانية آية واحدة عندك مش كده؟ تمام كويس. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقراءة المدنيان فتخطفه الطير. فتخطفه الطير، قراءة المدنيان ونافع وأبو جعفر. لكن باقي القراء فتخطفه بالتخفيف بغير تشديد. يلا إيه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من التقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المحدثين. ولكل أمة جعلنا منسكا، الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي الخلفي هو إيه؟ منسكا. وجعلنا منسكا، لكل أمة جعلنا منسكا. يلا يا سيدي. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عارفين كان زمان في الأزهر لازم يحفظ المعلقات السبع. عارف المعلقات السبع؟ كان لازم يحفظها زي كده زي اسم وزي الفتح. المعلقات السبع دي عبارة عن الأشعار اللي كانت بتتعلق في الكعبة وبتفوز بالجائزة الكبرى في سوق عكاظ في الجاهلية. كان زمان الأزهري لازم يحفظ المعلقات السبعة كده زي ما حافظ الفتح، وعارف معنى كل لفظ فيها وكل كلمة. عشان كده كان الأزهري زمان أزهري متين في اللغة العربية. كان يجي كده يقعد يشرح بقى القرآن ولا يفتح، عنده حصيلة لغوية قوية، يبتدي يتكلم يبقى راجل موسوعة. إنما الوقت تيجي تقول الواحد إيه أي الأشعار اللي مكتوبة في كتاب أورادنا دي كلها من أبسط الألفاظ الواضحة الجلية، وما لو جبنا لك المعلقات السبعة تقول إيه؟ حاجات غريبة. الأصمعي نفسه اللي هو عالم اللغة كان محتاج يصحح أشعار الهزليين، فما لقاش واحد إلا الإمام الشافعي وهو صبي صغير صحح عليه. قال صححت أشعار الهزليين على فتن في مكة 1000 بيت. الإمام الشافعي كان عنده 12 سنة حافظ 1000 بيت من أشعار الهزليين اللي الإمام الأصمعي ما كانش يعرف يقراهم مش يحفظهم. الإمام الأصمعي عشان كده بقى الإمام الشافعي. يلا يا سيدي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع. وجبت يعني سقطت. البدن اللي هي الجمال بتتذبح وهي واقفه. فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني هي وانت بتذبحها تذكر عليها اسم الله. فاذا وجبت جنوبها بعد ما تنزف تروح سقط على جنبها، فلما تسقط على جنبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والمعتر كذلك سخرناها. وعلشان كده الاضحيه عند الامام الشافعي بتتقسم 3، كلوا منها دي تلت، والقانع ادي تلت اللي هي الهدايا، والمعتر اللي هو الفقير. ادي سبب الاضحيه بتتقسم 3. وفي وجه في المذهب بتتقسم على 2، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فمتقسمه على 2 في اول الربع ومتقسمه على 3 في اخر الربع. والقولان قالهما الامام الشافعي، الاضحيه تقسم اما 2 نصفين او تقسم 3 ثلاث. بناء على هذه الآية. والقانع هو السائل، القانع منها إيه؟ قانع يعني سأل، قانع يقنع يعني سأل يسأل، وقانع يقنع يعني إيه؟ يعني راضيا. ومن القناعة، في القناعة وفي القنوع، القنوع هي المسألة والقناعة هي الاكتفاء والغنى، وعكسها القنوع. كل اثنين فعل واحد، قانع يقنع وقانع يقنع. شفت اللغة العربية مهمة ازاي؟ تفيدك في فهم القرآن ولا ما تفيدكش؟ يبقى كل ما هتعرف اللغة العربية تستفيد في قراءة معنى القرآن. القانعة غير ايه؟ غير ليست من القناعة هنا، القانع هنا ليس من القناعة، ده القانع هنا يعني السائل. والمعتر اللي هو الفقير اللي مظهره يدلك على فقر، تلاقيه لابس ثياب رثة، ثياب مقطعة، ثياب ضعيفة، تعرف على طول انه فقير. يبقى الفقير نوعين، قانع يعني ايه؟ سائل، ومعتر يعني مظهره يدلك عليه وهو لا يسأل. فهم؟ يلا يا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وبداية كلماتك كلما